في ذمة المعسر. نعم. فصل. وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة، فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن نقصها لكونها ذكرى أو أقضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا لكونها ذكرا وأقضاها شنجك أو أقضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق، وإذا لم شاء جعله قصارا فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قصاصا من الحق، وإذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، فإن ولدت منه فولده حر وصارت أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه، وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا رواية واحدة، لأن الإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه، وعليه قيمتها يوم إحبالها لأنه وقت إتلافها، وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لأنها تلفت بسبب كان منه. فصل. وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله، لأن المنع منه لحقه فجاز بحقه، فإن رجع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن، فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه، فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن، لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه إلا البيع، فله ثلاثة أحوال: أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه، لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه إلا أن يقضيه الظالم من غيره. نعم. ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه غيره، هذا عندي ومن عندي من غيره صديقي أضيفها أنا يعني فيها فائدة وإن كان معروف لكن لا بأس. ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه من غيره. أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه من غيره، لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه. الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة، لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط، لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق أو أو تعديل دين. أو تعجيل دين من ثمنها. ثالثا اشتراط جعلان جعل الثمن رهنا. الرهن تعجيل ثمن أحسن. وجعلوها نسخة أو تعجيلا يصنع. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا أو تعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط، لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله، وإن أذن له في الوطء والتزويج جاز، لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه، فإن فعل لم يقصر الرهن لأنه لا ينافيه، فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه، وإن أذن له في ضربها فتلفت به فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون كمتولد الحمل من الوطء. لأنه متولد يعني تولد من المأذون من جفيه من المأذون لأنه تولد من المأذون فيه كمتولد الحمل من الوطء. كتولد الحمل. كتولد الحمل من الوطء. فصل. ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاذ وتجبير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. الرهن بما الرهن خطية الرهن من راهنه، لأنه يقول عندي تعليق المطبوع من راهنه، وأثبتنا لفظ أصلي سندا لجامع الأصول، وفيها أخرجه المحكم والحاكم الدارقطني والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر. والله الظاهر أن الصواب الظاهر بما ظهر اللي عندنا أصلا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه، وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده، فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق لم يلزمه، لأن الشفاء بيد الله تعالى، وقد يحيى بدونه بخلاف النفقة، ولا يجبر على إطراق الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها. وينبغي أن يقال في مسألة الدواء إذا علم أو غلب على الظن أنه ينتفع به فإنه يلزمه بما في ذلك من حفظ ماله وحفظ حرص المرتهن. وأما كون الشفاء بيد الله فهذا لا شك فيه، لكن هذا العبد مريض مرضا نعلم أنه إذا دوي شفاه الله حسب التقرير أو يغلب على ظنه، فالصواب أنه يلزمه نعم. ولا يجبر على إطراق الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها، وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن، فإن احتاجت إلى راع لزمه لأنه لا قوام لها بدونه، فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه، لأن فيه إخراجها عن يده ونظره، فإن أجدب مكانها فللراهن فإن أجدب مكانها فللراهن السفر لأنه موضع حاجة، فإن اتفقا على السفر واختلفا في مكانها. فإن اتفقا على السفر واختلفا في مكانها. نعم. حتى سفر بها زائدة، عندنا زائدة عن مصحفه يشعر فيها. فإن اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يطلب الأصل، فإن استويا قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد. فصل. وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن من الراهن، له غنمه وعليه غرمه ومنافعه من غنمه، ولأن المنافع ملك للراهن، فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. ففيه روايتان، إحداهما هو كغيره لما ذكرنا، والثانية للمرتهن الإنفاق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وفي لفظ: فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. فإن أنفق متبرعا فلا شيء له، رواية واحدة، وليس له استخدام العبد بقدر نفقته، وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب. قال أبو بكر: قال فحنبل للجماعة، والعمل على أن أنه لا ينتفع من الرهن بشيء، لأن القياس يقتضي ذلك، خولف في المركوب والمحلوب للأثر، ففي غيره يبقى على القياس. وصار أنه يجبر ممتنع منهما فيما إذا طلب أحدهما تأجير البيت أو غيره مما يمكن تأجيره بلا ضرر، فإنه يجبر الممتنع، لأن في عدم ذلك إضاعة للمال وضررا على المالك وعلى المرتهن. أما لو كانت المسألة على خطر أن يتلف الرهن أو ينقص نقصا أكثر من أجرته، فحينئذ للمرتهن أن يمتنع، وكذلك للراهن. نعم. سم الله عليك. لو أنه رهنه سيارته، نعم، فهل للمرتهن فهل يزودها بالوقود والزيت على حساب الراهن وينتفع بها؟ لا، ما يفعل. وذلك أن الفرق بين المركوب والسيارة، السيارة تبقى معطلة ولا تموت، لكن مركوب والمحلوب لو لم ينفق عليه لهلك. نعم. لا هو بقدر النفقه، فمثلا اذا كان ينفق عليه 10 سيارات في اليوم ويبيع منها حليبا ب20 فله 10 والعشره الاخرى تبقى رهنا لانها من نماء انما الرهن. نعم يا سليم. جزاك الله خير. هذا صحيح انه يشكل على الانسان ان يأذنه بان يضربها حتى تهلك، لكن قد يكون الانسان يريد ان يضربها لتوجيهها يمينا وشمالا ثم يصادف ان يقع الضرب على طرف تهلك به فتموت. من المعلوم انه لو اراد ان يضربها حتى تموت فهو حرام عليه وعلى المرتهن ايضا. نعم ذكرنا ان الاعتاق من المرتهن لا ينفذ، ثم ذكر المؤلف حكم ثاني في الاحباب. هذا حكمه اين هو؟ على كل حال من المعلوم انه لا طائل جاهل، لكن اذا اذن له واحفلها فإن قلنا بجواز بيع أمهات الأولاد فلا إشكال، وإن قلنا بعدم الجواز حينئذ يقتل الرهن. إذا كان على المرتهن كلفة نعم فهل نبيح له رقبتها؟ لا، لأن هذه الكلفة تكون على مالكها. في حال أبى إذا أبى أن يدفع، ربما يقال في هذه الحال تؤجر السيارة أجر بقدر النفقة. ولا يكبر. نعم. ولا يكبر. لا إلا بإذن الله. قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب كافي في باب الرهن فصل: وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع، وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل، وإن أنفق بغير إذنه معتقدا للرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن، وإن كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يلزمه على روايتين. فهل يرجع به نسخ؟ فهل يرجع به على روايتين بناء على ما قضى دينه على من؟ بناء على من قضى دينه بغير إذنه. هذا التفصيل واضح، التفصيل واضح وجيد. فصل: فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز، لأنه يصير قرضا جر منفعة، وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. هكذا قال المؤلف، والصحيح العموم أنه لا يجوز إذا كان في ذمته دين لأحد أن ينتفع بشيء من ماله إلا إذا نوى مكافأته أو احتسابه من دين، لأننا لو قلنا يجوز صار هذا الدائن يستمتع بشيء من ماله ويسكت لا يستوفي، وحينئذ يكون كالذي يزيد الدين بمرور الأيام فلا يحل. فالصواب أن دين القرض كغيره، يعني أن غير دين القرض كدين القرض، ولا فرق. وكان بعض الناس فيما سبق يستدين الفلاحون منهم، ثم إذا أرادوا أن يخرجوا للنزهة ونحو ذلك أرسلوا للفلاح وقالوا أعطنا الحمار نريد أن نخرج عليه للنزهة، فيعطيهم الحمار كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة. هذا حرام، لأن منفعة الحمار الآن صارت زائدة عن الدين الذي وجب على الإنسان على المدين. وكما قلت لكم يفضي هذا إلى أن يسكت الدائن عن المدين وهو إيش ينتفع بماله أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن أذن له في الانتفاع بغير عوض مثل أن أجره بعوض، ما يصح بغير عوض. وإن أذن له في الانتفاع بعوض مثل أن أجره إياه، فإن حاباه في الأجرة فهو كالانتفاع بغير عوض. وإلا يعني كالانتفاع بغير عوض في التحريم، وإلا فبينهما فرق لا شك، لأن الانتفاع بغير عوض لا يستفيد المطلوب شيئا، وبأجرة أقل يستفيد أو لا يستفيد؟ يستفيد، لكن قصد الإغفار هو كالانتباع بغير عوض أي في التحريم. وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، لأن من تفع بالقرض لأنه وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، لأنه من تفع بالقرض إنما انتفع بالإجارة. ما في معنى واحد عندنا ذكوني، هو معنى واحد أواصل. نعم أواصل. نعم أقرأ. وقال القاضي: ومتى استأجره المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما، لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما، فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن، لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين، لكنه في العارية يصير مضمونا لأن العارية مضمونة. نعم، كلام موافق أصح من كلام القاضي رحمه الله. فصل. وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته، فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا، وإن تلف الرهن ضمنه لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. يعني في هذه المسألة إذا انتفع به بغير إذنه وبدون إجارة فإنه إذا تلف ضمنه لأنه متعدى. باب جناية الرهن والجناية عليه. إذا جنى الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن، لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن، فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو هدى بقي حق المرتهن لأنه لم يبطل دائما، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن. وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن، وإن كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه، وإن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن، وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع، فإن استغرق ثمنه بطل الرهن، وإن فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن، وإن كان أصل الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، وأراد الراهن فداءه فله ذلك، لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه، ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جناية في أحد الوجهين. جناية الضمير. ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين، لأن ما يدفعه عوض عنه فلن يلزمه أكثر من قيمته، وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها وتسليمه أو تسليمه. وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها أو تسليمه، لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه، وإن أبى الراهن فداء. نعم. ارفع صوتك. لأنه وفي الآخر يلزمه الشيء كله أو تسليمه، لأنه كما رغب في إراد فاشترى بأكثر من قيمته فينتفع بالمجني عليه. لا به المجني عليه أصح. وإن أبى الراهن فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن، وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه، فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح، لأنه رهن فلم يجز رهنه بدين سواه، وأجازه القاضي لأن المجني عليه يملك إبطال الرهن بالبيع، فصار كالجائز قبل القبض، والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة، ولأن الحق يتعلق به، وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن بخلاف غيره. وسبق لنا أن الصحيح جواز زيادة الدين في الرهن، تذكرون هذا؟ يعني مثل لو راهن تاعه ب10,000 ريال ثم استدان من المرتهن وقال هذا الدين يلحق في الدين السابق، فالمذهب أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأن هذا لا يعطل حق أحد، إذ أن العين مرهونة الآن لواحد في الدين الأول وفي الدين الآخر. نعم. فصل. فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا فهي هدر، لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا، وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفي على مال سقطت مطلقا لذلك. وإن عندك خطية عفا بالألف صح فعفى على مال. نعم. وإن كانت من هذه القضية هذه قضية لا نحب أن يطلع عليها العبيد، يعني هم لو اطلعوا عليها لجنوا على السياسة، وبدل من أن يقطع يده يشق بطنه. نعم، لأن شق البطن على المذهب ما فيه قصاص، هذه مشكلة لعلهم لا يطلعون على هذا. نعم، إن كانوا موجودين. نعم، وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك، وإن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده. لكن طيب منه عليه على السيد، على السيد. الأمثل لو أن العبد قطع يد سيده قطعا يوجب القصاص، فقال ولي أن تقطع يده، يقول لا أقطع يده، إذا قطع يده سوف تنقص قيمته كثيرا، أليس كذلك؟ هنا. لكن ربما يقول أنا أريد أن أتشفي، أنا أريد أن أتشفي من هذا العبد الذي كفر النعمة، أنا أنفق عليه بكسوة ونفقة وأسكن وغير ذلك وهو يفعل هكذا، أنا أريد التشفي. هنا. نعم. وإن كانت على النفس فللورثة القصاص، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين لما ذكرنا في السيد، ولأنهم يقومون مقام المورث، ولم يكن له العفو على مال فكذلك وارثه، والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. مش الفائدة ما على هذا القول، الفائدة تتعلق بذمة العبد، متى عتق بأي سبب من الأسباب ألزم بأصل الجناية أو بالدية، مثلا المسألة القتل. يصلح يصلح المشاهد الذي يختلفه معنا نبه عليه، ونصها المطبوعة قصح، لأن المورث هو المال والمورث هو الميت. فصل. فإن جنى على موروث سيده ولم ينقل الحق ولم ينقل الحق إلى سيده فهي جنى، إن ولم ينتقل فإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي، وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه، فمات المجني عليه، فللسيد القصاص والعفو على مال، لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه، وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين، والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت على نفسه. وأصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل إلى الوارث أو للوارث ابتداء، فيه روايتان، فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. وإن كيف؟ مش نزيل حطوط بين معقوفين خمسة ما بين الحاصلتين الساقط من المطبوعة، فإن البحث هذا بحث فيه روايتان، فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العق على مال، لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفي على مال ثبت ذلك للسيد، لذلك ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم على المرتهن به، فيقدم به، ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهن. فصل في أسئلة كل الإمرأة ما في أسئلة إلا في أثناء الدرس. فصل. وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده، وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال، أو عفى السيد على مال ذهبت هدرا كما لو مات حتف أنفه، وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها، وإن كانت أقل تعلقت برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول، فأي الدينين حل أولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالآخر، وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال، لأنه يتعلق به حق غيره ويثبت المال في رقبة العبد، فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه، وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك، وإن كانت الجناية تستغرق قيمته فالثاني أحق به، وهل يباع أو ينقل فيجعل رهنا عنده، فيه وجهان: أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته. فكل موضع قلنا للسيد القصاص أو لوارثه فاقتص، فقال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره، ويحتمل أن لا يجب عليه شيء لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزقه شيء كالأجنبي. سؤال إذا وقعت هذه المسألة أجبناك. هذه كلها مسائل فرضية الآن، ما هي واقعة، ولذلك ما نطيل بالبحث فيها، خلاص إن كان يتعلق بهذا أتركه. فصل. وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه إلا أن يكون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية، فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها، ولا يباع العبد فيها. وقيل يباع إذا كان معسرا لأنه باشر الجناية، والأول أصح لأن العبد آلة، ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وإن كان سيده موسرا. فصل. وإن جنى يعني قصر المؤلف رحمه الله لو أن السيد قال لهذا العبد اقتل هذا الرجل، والعبد لا يدري عن الأحوال هذه، لا يدري عن قتل أنه حرام أعجمي أو لا يعلم التحريم، فهنا المخاطب من؟ السيد، لأن العبد عند سيده بمنزلة الآلة، فيكون هو المخاطب العبد. وهذا المسألة تحتاج إلى تحرير. نعم، السيد السيد هو المخاطب، لكن تحتاج إلى تحرير وبحث، لأن بتعلق فيها مثلا لو أن السلطان أمر بالقتل من لا يعلم ظلمه فيه أو غير ذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء. رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الرهن. فصل: وإن جنى على الراهن فالخصم الراهن. وإن جنى على الراهن، وإن جني على الراهن فالخصم الراهن. على الرهن الصواب، على الرهن هذا الصواب. اي على عندي مخفف. وإن جني على الرهن فالخصم الراهن. وإن جني على الرهن فالخصم الراهن. صح، اللي عنده الرهن صح. وإن جني على الرهن فالخصم الراهن، لأنه مالكه ومالك بدره، فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو، فإن اقتص ففيه وجهان: أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه، لأنه أتلف ما لم يستحق بسبب إتلاف فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والثاني لا شيء عليه، لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال. وإن عفى على مال أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه، فإن عفى الراهن عن المال لم يصح عفوه، لأنه محل تعلق به حق المرتهن. لأنه محل تعلق به حق المرتهن، فلم يصح عفو الراهن عنه كما لو قبضه المرتهن. وقال أبو الخطاب: يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا، لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضي: تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني، كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال، إن بنى على موجب العقد، إن بنى على موجب العمد، فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو على مال، وإن قلنا القصاص فهو كالاختصاص، فيه وجهان. فصل: إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله، وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه، وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن، فيلزمه أرث الجناية، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله، فأشبه ما لو قتله. فإن كان معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته، وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك، فإنك لقضي عليه. وفيه وجه آخر: أنه يقبل إقرار الراهن لأنه غير متهم، لأنه يقر بما يخرج الرهن من ملكه، وعليه اليمين لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه. وإن أقر أنه كان أعتقه عتق لأنه يملك عتقه فملك الإقرار به، فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه، ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه. فصل. وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما، وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك، وإن صدقه المرتهن وحده أخذ الأرش فجعل رهنا عنده، فإذا خرج من الرهن رجع إلى الجاني ولا حق للراهن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم شروط في الرهن تخالف شروط الرهن. من فضلك تقلب الشريط. باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم شروط في الرهن تخالف شروط الرهن، تخالفها من وجهين. الأول الشروط في الرهن من وضع المتعاقدين، وشروط الرهن من وضع الشرط. ثانيا شروط الرهن شروط لصحته، والشروط في الرهن شروط للزومه، لأن من فات غرضه بفوات الشرط فلا خيار. وهذه في جميع العقود، واضح يا جماعة؟ طيب. باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن، لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب. وما دام العدل بحاله فليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن يده، لأنهما رضياه ابتداء. وإن اتفقا على نقله جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما. وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لهما أو لأحدهما، فمن طلب نقله منهما فله ذلك، لأنه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. ثم إن اتفقا على من يضعانه عنده جاز، وإن اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل. وإن اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل لما يظهر له. وإن مات العدل لم يكن لوالده إمساكه إلا برضاهما، لأنهما مأتمنا. نعم. كيف؟ لم يكن لوالده إمساكه إلا برضاهما. وإن اختلف في تغير وضعه عندك، وإن اختلف وضعه الحاكم في يد عدل، وإن اختلف بين هذا بعد الحاكم بحث أحسن يؤيدها قوله وعمل بما يظهر له. نعم. لم يكن وإن مات العبد لم يكن لوارثه إمساكه إلا برضاهما، لأنهما مأتمنا. وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله، لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه. فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن تغيبا أو كانا غائبين نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق، وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا، لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. فإن امتنعا أو غابا فلم يجد حاكما تركه عند عدل آخر لأنه حال حاجة، وإن أودعه مع عندنا تغيب فتركه عند عدل آخر لم يرد خطية كذا. لا بس يعني المعنى واضح على نسختين، لكن عندنا أول. وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن، لأنه بقى عند قوله رحمه الله وإن دفع الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا. أما ضمان الحاكم فواضح لأنه تصرف تصرفا لا أملكه، لكن الأمين كيف نضمنه؟ والأمين إنسان يغلب على ظنها أن تصرف الحاكم صحيح ولا صحيح، يغلب على ظنها أنه صحيح، فكيف نضمنه؟ حاكم معروف بالعدالة يعطي خادمه أو أمينه هذا الرهن، ثم نقول إذا تلف ضمن الحاكم والأمين فيه نظر. نعم لو علم الأمين أن الحاكم تصرف لا يملكه حينئذ نقول يرهن يشارك الحاكم الضمان. أما إذا كان لا يعلم فالضمان على الحاكم فقط. ويؤيده قول في باب الجنايات إن أمر به الحاكم أي بالقتل ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالضمان على الحاكم. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه والقابض معا، وإن امتنع أحدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى أحدهما، فإن فعل ضمن لأنه يمكن لم يكن له دفعه إلى الآخر صحيح. ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى الآخر، فإن فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما، فإن رده إلى يده زال الضمان. كل هذا مبني على أن قبض الرهن شرط للزوم. أما على القول الذي رجحنا سابقا أنه يجوز أن يكون الرهن عند الراهن ويبقى لازم، فكل هذا ينتفي عنه، كل هذه التفريعات تنتفي، ويقال إن الحاكم يجعله عند المرتهن أو عند الراهن ولا حرج، بل للاثنين جميعا أن يتفقا على جعله إما عند المرتهن أو عند الراهن. وإذا كان هناك عرف مضطرد كما هو موجود عندنا الآن لأن الرهن يكون في يد الراهن اتبع العرف، لأن الإنسان الآن يرهن سيارته وهو يعمل عليه، يعمل يرهن بيته وساكنه، وهذا الذي عليه عمله هو الصواب. فصل. وإن شرط جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجز لأحدهما الانفراد به، كالوصيين، فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه ضمن نصفه لأنه القدر الذي تعدى فيه. فإن مات أحدهما أو تغير حاله أقيم مقامه أقيم مقامه عدل. فصل: وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل. ولا يجوز أن يكون صبيا أو مجنونا لأنه غير جائز التصرف، فإن فعل كان قبضه له وعدمه واحدا، وإن كان عبدا فله حفظه بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه لأن منافعه لسيده، فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه. وإن كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز لأنه ليس له التبرع، وإن كان بجعل جاز لأن له الكسب بغير إذن سيده. فإن لم يشرط جعله في يد أحد صح على ألف هذه اللي طلبت الشيخ من الأخ ثمان يعطيني إياها. إيه لكن صاحب الألف مضيف عليها ألف إلا اللي تصحيحات اللي أنا قرأت مضافة عندي. رب كان يكادر إلا لم يشتد جعله في يده اجعلها نسخة. فإن لم يشرط جعله في يد أحد فهو في يد المرتهن لأنه المستوجب للعقد، فكان القبض له كالمتهب. فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة أو الحفظ أو حدث بينهما عداوة فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده ويجعل في يد عدل لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال. وإن اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما بان له. وإن مات المرتهن نقل عن الوارث إلى عدل لأن الراهن لم يرض بحفظه. فصل: بحفظ وارث المرتهن. فصل: إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح لفرقه لأن ما صح شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى. فإن عزلهما الراهن صح عزله لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما أو وكلهما في بيع غيره. ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له، ويتفرد أنه لا يملك عزلهما لأنه يفتح باب الحيلة. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال الذي يملكه الراهن لأنه وكيله. إلا بالحال التي أصح من حيث العربية، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. نعم خطية عندنا ألا مصحة وهلاسة لأنه وكيله خاصة. وإن أذنا في بيع الرهن فتلف بجناية وجعل فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه. فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها لأنه يجوز له بيع نمائه فبيع قيمته أولى. يجوز له بيع نمائه تبعا لأنه يجوز خطية. نعم. لأنه يجوز له بيع نمائه تبعا فبيع قيمته أولى. والصحيح أنه لا يملك بيعها لأنه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء. لكن جعل قيمته مكانه فقياس أنه أن له أن يبيعه. يعني لما أتلف هذا العبد مثلا أو الشاة أو البعير وضمنت بالقيمة صارت القيمة تحل محل الأصل. أسئلة؟ نعم. الموجب ما أوجب الشيء والموجب ما أوجبه غيره. الدليل موجب والحكم موجب مثل المقتضي والمقتضى. نمشي. نعم. لو كان ايش الحاكم له ولا نعم ليس لهما. لكن اذا كان الحاكم له الولايه العامه فاذا حصل اشكال بينهما فلا بد ان يتدخل في الموضوع. نعم. يعني كما قلنا في الزوج تضمين الأمين إن علم لا بأس أن يضمن لك إذا لم يعلم. فالأصل أن تصرف الحاكم تصرف جائز. استنتج هذا فصل دقيقة. فصل. وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما. وإن أطلقا أو اختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه. فإن كان فيه نقود باع بأغلبها. فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرض تحصيل الحظ. فإن والذي ينبغي إذا اختلفت النقود أن يبيع بجنس الدين لأنه أخسر وأسلم من الخسارة. فمثلا إذا كان الدين فضة فإنه لا يبيع بذهب. في الأوراق النقدية الآن إذا كان الدين بالدراهم السعودية فإنه لا يبيع بالدولار. وإذا كان بالدولار فإنه لا يبيع بالدرهم السعودي. المهم أنه يبيع إذا كان هناك نقود متعددة يبيع بجنس إيش؟ بجنس الدين. والله أعلم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل. وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما. وإن أطلقا أو اختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه. فإن كان فيه نقود باع بأغلبها. إن أذن له، الضمير في له يعود على من؟ الوكيل. لا، على العدل الذي يسمونه العدل، يعني الذي بيده الرهن، يعود على من بيده الرهن. والفاعل في أذن يعود على الراهن والمرتهن. نعم. فإن كان فيه نقود باع بأغلبها. فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرض تحصيل الحظ. فإن تساوت باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به، وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره. فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه، لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن قوله من غير تعد يعني يجب أن يقول ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجوز. إلا أن يقال يمكن أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله في قوله من غير تعد أي من غير عدوان، فيشمل التفريط والتعدي. لكن على كل حال افهموا أن المعنى من غير تعد ولا تفريط. نعم. فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. ترى لأنه أمين يحسن أن تقف عليها، لأنك لو فصلت يظن أن وهو تبع لقوله أمين. فتلف فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول الأمين مع يمينه. عندي نسخة العدل عندي لأنه أمين فهو كالمودع. وإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك، ويحتمل أن لا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري. وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل. وإن استحق بعد وإن احتمال لقاله مؤلف ضعيف. الصواب أنه يقبل قوله، وكونه يستلزم إبراء المشتري يقال هذا مقتضى الأمانة. وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل، لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن. وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن رجع المشتري فيه، لأنه عين ماله قبض بغير حق. وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه، لأنه قبضه بحق ولا على العدل لأنه أمين، ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل. لم يعلم إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل. المشتري النصب. إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل، فيكون رجوعه عليه ثم يرجعه على الراهن. فإن سلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن، لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق، ويستقر الضمان على المشتري لأن التلف حصل في يده، ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه. وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده، فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين، لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لا رهنا، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما. وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده. فصل. وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ففيه وجهان: أحدهما القول قول العدل لأنه أمين، فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن، والثاني القول قول المرتهن لأنه منكر، والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه، فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه، وإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه. وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين ولو غصب. فالصحيح أنه إذا فرط رجع عليه كما هو المذهب، لكن إذا كان الشيء يسيرا لم تجر العادة في الإشهاد عليه فإنه لا يعد مفرطا، لأنه ليس من الممكن إذا أوفى 100 ريال لرجل ذي شرف وسيادة أن يشهد عليه، وحينئذ لا يعد مفرطا. وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال الضمان، لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه، ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه. فتعدى عندك ثم عندي مصححة ثم لا بس مهمش. ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه ثم زال التعدي لم يزل الضمان، لأن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. فصل. وإذا رهن أمثل، وهذا قائل في كل شيء حتى في الموجة، لو أنه أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى الحرز لم يكن أمينا، لأنه تعدى في الأول، وكل أمين تعدى فإن ائتمانه يزول وتكون يده يد الراسخ. فصل. وإذا رهن أمة رجلا وشرط جعلها في يد امرأتنا أو ذي رحم لها أو ذي زوجتنا أو أمة جاز، لأنه يفضي إلى الخلوة بها، فإن لم يكن كذلك فقدر لأنه لا يخلو، لأنه لا يخلو. نعم لأنه لا يخلو، لا يخلو. تقول يفضي لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها، فإن لم يكن كذلك فسد الرهن لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها، ولو اقترب ذمي من مسلم مالا ثم رهنه. وبهذا نعرف خطورة ما يفعله بعض الناس اليوم في الخدم، تجده يأتي بالخادم عنده في البيت وتكون امرأته موظفة في تدريس أو غير تدريس ثم يخلو معها في البيت، وهذا خطر، خطر. هو في الحقيقة نار وضع فيها ملح، لا بد أن يكون هناك شر، فالواجب الحذر من هذا والتحذير منه أيضا. نعم. ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه خمرا لم يصح لأنها ليست مالا، وإن باعها الذمي أو وكيله أو أتاه بثمنها فله أخذه، فإن امتنع لزمه، وقيل له إما أن تقبض وإما أن تبرئ، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. فصل. ومن ذلك مسائل الخلاف بين العلماء، إذا قبضها الإنسان معتقد حلها ثم أعطاها أحدا فهي له حلال. فصل. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن يشترط أن لا يسلمه أو لا يباع عند الحلول أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أو شرط أن يبيعه بما شاء، أو لا يبيعه إلا بما يرضيه، فسد الشرط لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه، فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن، رواه الأثرم. ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد. وإن قال أرهنك عنه، والصحيح في هذا المسألة جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك، وفعله الإمام أحمد رحمه الله، حيث رهن من عليه عند رجل وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذا، وإلا فالنعلان لك. وهذا ليس فيه محظور شرعي، وهو من مصلحة الطرفين. ومن المعلوم أن الراهن لا يمكن أن يقول إن نعلين لك وهو يرى أنهما أكثر من نيل من دين، لا يمكن أن يقول. وكذلك أيضا صاحب الدين الذي له الدين لن يقبل هذا إلا وهو يعلم أن هذا الرهن الذي يقول له إنه إن لم يأتي بالدين صاحبه فهو لك، إلا وهو يعلم أنه سيكفي. فالصواب أن ذلك جائز ولا محذور فيه إطلاقا. ثم قياس على البيع المعلق أيضا قياس على شيء متنازع فيه، وشرط القياس أن يتفق الطرفان على حكم الأصل، وإلا فلا يصح القياس. فالصواب في هذا أيضا في البيع المعلق أنه جائز إذا علق بشيء معلوم مضمون. نعم. وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإن شرط أن يمسك، الصحيح جاز عليه إذا حل دينه وقال: أنا أعطي، أنا الدين حل، قال: ما عندي شيء، لكن أرهنك وتؤجل الدين مرة ثانية، فلا بأس. وليس فيها المحذور إطلاقا، لا في قلب دين ولا زيادة في الربا، بل فيه مصلحة للطرفين. المدين ينفس له بزيادة الأجر، والدائن يوثق دينه، يكون له توثقة. نعم. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القبض لم يجز، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجز، لأنه بيع للأجل. وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه، فيكون بيعا وإجارة. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة، وبطل البيع لجهالة ثمنه، وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وإن قال: رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقتا، فالرهن فاسد. يوما لا، رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا، لعله أو وقته. ها لا لعلها يكتب عليها لا أو وقته. رهنتك هذا ثوبي هذا يوما ويوما لا، يعني لا أرهنك، أو وقته، اكتب لعلها أو وقته. وإن قال: رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقته فرد ويوما لا ويوما لا نعم أو وقته أو وقته وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته يعني ويوما لا معطوف عليه قبله رهنتك وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته فالرهن فاسد لأنه ينافي مقتضى وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان أحدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا وفي سائرها وجهان أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه والصواب ما بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام في القاعدة العظيمة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وفي كتاب الله أن جميع الشروط جائزة إلا ما دل دليل على من بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا يشمل الوفاء بأصل العقد وبوصفه وهو الشروط ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولقوله في مدح عباد الله الصالحين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فالصواب أن الأصل في الشروط إيش الحل والصحة واللزوم إلا ما دل دليل على منع وهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف منها ما هو مسلم ومنها ما هو غير مسلم وإذا شككنا في الأمر في كل شيء نرجع إلى الأصل نرجع إلى الأصل نعم جاءت ما جاءت السؤال جاء نعم يعتبر غاصب لأنه ارتفع عن وصول الأمانة بمجرد تفريطه لا بد أن نعم أن يستلم من صاحبه أمر الله نعم إيش نعم لا في هذه الأمانة فقط لو فرضنا أن شخصا أعطاك وديعة صرة من ذهب حفظتها صرة من فضة استنفقتها زالت الأمانة في صرة الفضة فقط لا يقال لا يقال لأنه ليس من شرط المؤتمن أن يكون عدلا قد يأتمن الإنسان شخصا ليس بعدل لا ما أنت باقي 15 ثانية بارك الله فيك كم الغاصب تكون الأمير مفرغ ومفرغ من ضمان الأجرة والله تستاجر تعمل ما نعطي فيها جواب عام الآن انتهى في باب الرهن باب اختلاف المتراهنين إذا قال رهنتني كذا فأنكر أو اختلفا في قدر الدين أو قدر الرهن فقال رهنتني هذين قال بل هذا وحده أو قال رهنتني هذا بجميع الدين قال بل بنصفه أو قال رهنتنيه بالحال قال بل بالمؤجل فالقول قول الراهن لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته فإذا قال معاني واضح المسائل لا ولا يخفى عليكم ولا أظنه يخفى عليكم أن كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. فإن قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له. كذلك الاختلاف في قدر الدين قلنا فيما سبق في ما يشبه هذا أنه إذا ادعى أحدهما ما كان بعيدا فلا بد من البين. يعني مثلا لو قال الدين الذي عليك أيها الراهن 20,000 والرهن ساعة تساوي 20 ريال وقال الراهن ليس 20,000 هو 5,000 من يقبل قوله؟ مثلنا ساعة تساوي كم؟ 20 ريال ما يترهم 20 ريال ب2,000 ريال. فهنا هذه كل من قلنا القول قوله في الواقع إذا كان محتملا، أما ما لا يحتمل هو أصلا مرفوض لا تسمع الدعوة به. نعم. فإن قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له. وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2,000 قبضها مني فقال ما أذنت له في رهنه إلا 1,000 سئل الرسول فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إلا 1,000 ولا قبض غيرها ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره. وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول 1,000 لأنه أقر بقبضها ويبقى العبد رهنا على 1,000 واحدة. ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. يعني أنه يقع عليه بالنكول كأنه أقر إذ أنه لا يندفع الحق عنه إلا باليمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من أنكر. فصل. فإن قال رهنتني عبدك هذا 1,000 فقال بل بعتكه بها أو قال بعتنيه 1,000 فقال بل رهنتكها فقال بل رهنتكه. تأتي مشكلة. أو قال بعتنيه 1,000 فقال برهنتكه. نعم. نشبيها. بها حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه فسقط ويأخذ السيد عبده وتبقى 1,000 بغير رهن. لا وتبقى 1,000 بغيره. فصل. وإن قال الراهن قبضت الرهن بغير إذني فقال بل بإذنك فالقول قول الراهن لأنه منكر. وإن قال أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فالقول قوله لأن الأصل عدم الرجوع. وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن. فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل معه. وإن أقر بتقبيضه ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق ففيه وجهان. أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما وجد خمرا أو وجده وجد وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع. أقبضني نعم أعلو رهن عصيرا. وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع. وقال الراهن بل كان عصيرا. قال أحمد رضي الله عنه فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح. فكان القول قول من يدعي فكان القول قول من يدعي كما لو اختلفا في شرط يفسد المبيع. ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب. ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن أو القبض. هذه قاعدة مفيدة وهي أنهما إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة، لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة. لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ، فقال بعضهم إن القول قول ما يدعي الصغر لأن الأصل عدم البلوغ، وقال بعضهم القول قول ما يدعي الصحة لأن الأصل السلامة. وهذا فيما إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا، أما إذا كان صغيرا فالأمر ظاهر لا يزال صغيرا. لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ، فقال بل إنك بالغ. فمنهم من يقول القول قول المشتري لأنه يدعي سلامة العقد وصحته وهذا هو الأصل في عقود المسلمين، ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر لأن الأصل إيش عدم البلوغ، وهنا الاختلاف في شرط سابق.